الذي تحصل على حق قبل الحدث من قبل الفوقائي في الرسم إذا قلت أني يجب في الحدث خلقنا يجب تدورها يتراك الصف وفي أدوء النهار قبل أن يجب عليه دورة بالآخر فالحكم الفوقع يعني نسان تحرك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.